وكان الله غفورا رحيما وقرئ نوتيهم أجورهم قراءتان سبعية. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات, القرآن الكريم كتاب نور وهداية, القرآن الكريم روح ولا حياة بدون روح, لتستقر هذه المعاني في نفوسنا. القرآن الكتاب كتاب نور وهداية, فلا هداية بدون نور ولا هداية بدون القرآن, والكتاب روح فلا حياة بدون روح. فمن لم يؤمن بهذا الكتاب ويقرأه ويعمل بما فيه فهو ميت كسائر الموتى والعياذ بالله تعالى. اسمعوا هذا الخبر الإلهي, إن الذين يكفرون بالله ورسله, من هؤلاء الذين يكفرون بالله ورسله؟ الإيمان بالله أصل والإيمان برسول الله أصل, فهذان أصلان عظيمان في عقيدة الإيمان, عقيدة النجاة من الخسران. هؤلاء اليهود والنصارى, اليهود والنصارى وسائر الكافرين والمشركين, إذ الكل كفروا بالله ورسله. ما الكفر بالله؟ سألوني ما هو الكفر بالله؟ الجواب معشر الأبناء والإخوان, الكفر بالله مراتب. اسمعوا هذا الخبر الإلهي, إن الذين يكفرون بالله ورسله, من هؤلاء الذين يكفرون بالله ورسله؟ الإيمان بالله أصل والإيمان برسول الله أصل, فهذان أصلان عظيمان في عقيدة الإيمان, عقيدة النجاة من الخسران. هؤلاء اليهود والنصارى, اليهود والنصارى وسائر الكافرين والمشركين, إذ الكل كفروا بالله ورسله. ما الكفر بالله؟ سألوني ما هو الكفر بالله؟ الجواب معشر الأبناء والإخوان, الكفر بالله مراتب. أول مرتبة هو عدم الاعتراف والإقرار بربوبيته وألوهيته. ثانيا عدم عبادته بطاعته فيما يأمر به وينهى عنه. ثالثا تكذيبه في بعض أخباره فضلا عن كل ما يخبر به, كفر بالله. إنكار صفة من صفاته والتكذيب بها, كفر بالله عز وجل. الافتراء عليه ونسبة الباطل والشر إليه, كفر به جل جلاله وعظم سلطانه. فاليهود